الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب موعظة المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم، الأمر الأصيل الكبير في دين الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين، أي هو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين. فما بعث النبيون والمرسلون إلا ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. قال: لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد. لو طوي هذا الأمر، لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمل العمل به، لفشت الضلالة، لا أحد يأمر ولا أحد ينهى، تنتشر وتفشو الضلالة، وشاعت الجهالة، وخربت البلاد، إذ أن صلاح البلاد والعباد في أن يقوموا على هذه الشريعة. والأمر معروف والنهي عن المنكر يعني إقامة الشريعة والنهي عما سواه، فالنبي ما ترك خيرا إلا بينه، وأكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام، ما من شيء إلا وعندنا منه علم من كتاب الله أو سنة رسوله. فلو تركنا الأمر بهذا المعروف وترك العمل به لخربت البلاد والعباد، تنتشر الجهالات والضلالات، وهذا هو ما يحصل في كل زمان ومكان، جهل وهوى، يجهل الناس الدين أو يعلمونه ولا يتبعونه، فيحتاجون من يأمرهم بالمعروف الذي جاء به الرسول وينهاهم عن المنكر الذي نهى عنه. قال: فتعوذ بالله أن يندس من هذا القطب عمله وعلمه، وأن ينمحي بالكلية حقيقته ورسمه. يقول لك: استعيذ بالله من أمور، أن يندس من هذا القطب، من هذا الأصل، من هذه المهمة الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أن يندس عمله وعلمه، خلاص ما عادش حد يوم معروف ولا ينهى عن المنكر، نعوذ بالله من هذا الحال. وتعوذ من أن ينمحي بالكلية حقيقته ورسمه، حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام به ينطمس، هذه مرتبة في الضلالة. الأمر الثاني قال: وأن تستولي على القلوب مداهنة الخلق. أن تستولي على القلوب مداهنة الخلق، أتدرون من المداهنة؟ المداهنة هي ترك الدين لأجل الدنيا، ودوا لو تدهن فيدهنون، نفسهم تسيب حاجة من الدين. قال: نعوذ بالله أن تستولي على القلوب مداهنة الخلق، فيكون حرص العبد أن يرضي الخلق لا أن يرضي الخالق، فيترك الشرع الذي يرضي به الخالق لأجل أن يفعل ما يرضي الناس. لو ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر ينتشر هذا الأمر. قال وتنمحي عنها مراقبة الخالق، ينمحي من القلوب ومن أفهام الناس إن القضية قضية إرضاء الخالق وليست إرضاء المخلوق، وأن يسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم. ما هو حدش بينهم عن المنكر، ها؟ فيبدأ يسترسل في الشهوات ويتبع الهوى استرسال البهائم عادي، تتكشف يتكشف، يماشيها يضاحكها يلاعبها في عرض الشارع، يسترسلون في المعاصي استرسال البهائم ولا يجدون من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يتعامل بألوان الشبهات والشهوات ولا يرعى لدين حرمة ولا لرب عظمة. هذه كلها تترتب على ترك الأمر معروف والنهي والنهي عن المنكر. قال وأن يعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. يعز يعني يقل ويندر، شيء عزيز يعني قليل نادر. قال وأن يعز على بساط الأرض، يقل في الناس وعلى الأرض، المؤمن الصادق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. ما دام الأمر لله وفي الله لا يبالي بلوم اللائمين ولا مخالفة المخالفين. يعز هذا، كل هذه نتائج سوء وثمار خبيثة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا معاذ إلا به ولا ملجأ إلا إليه. هذه مقدمة المصنف رحمه الله لموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. خلاصته أن هذا هو الأمر المهم والقطب الأعظم في الدين، لأنه بتركه يترتب أمور كثيرة: خراب البلاد وهلاك العباد ومداهنة الخلق والاسترسال في الشهوات بلا رادع وعدم مراقبة الخالق وإرضاء المخلوقين، فساد عريض، نعوذ بالله من هذا الحال. قال وينحصر هذا الكتاب في مقاصد. تكلم أولا عن وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفضيلته، تكلم عن الشروط التي يتحقق بها التصدي للإنكار، تكلم عن درجات الإنكار، تكلم عن آداب القائم بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر بعض المنكرات في زمانه. في زمانه، وتعجبوا لما تقرأوها هتقول له هي دي منكرات اللي عندكم؟ هي منكرات طبعا، والمنكرات منكرات، لكن لو أردنا أن نصنف مثلها اليوم لأضفنا إليه عشرات بل مئات. الأول، أي المقصد الأول، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته والمذمة في إهماله. استدل بآيات وآثار، منها قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ففي هذه الآية بيان إيجاب أو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولتكن فعل أمر ومؤكد باللام المؤكدة، فهذه فريضة واجبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة، ففيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين، فرض واجب ولكن على الكفاية، وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين. وهنا لنا تفصيل يسير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. فمثلا إذا رأى الأب في ولده من يفعل منكرا، أو رأى في أهله في زوجه من تفعل منكرا، فالنهي عن المنكر هنا في حقه واجب على التعيين ولا على الكفاية؟ على التعيين، واجب عيني عليه. مدرس في فصل وعنده تلاميذ، وقع التلاميذ في منكر، النهي عن منكر هنا واجب ايه؟ عيني. قصروا في معروف ورأى التلاميذ يؤذن للظهر ولا يصلون، فالأمر بالمعروف هنا واجب عيني. أما الذي يتكلم عنه العلماء كما ذكر المصنف هنا أنه فرض كفاية، الأمر على العموم. الآن سنعرف أن هناك نهي عن منكر وأمر معروف في البيت، في الفصل، في مصلحة وأنت رئيس المصلحة، وهناك أمر نهي عن منكر على العموم. نقول درس زي ده، نقول كلمة في مؤتمر أو في ندوة، هذه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن هناك مواطن يصير فيها الأمر معروف والنهي عن المنكر فرض إيه؟ فرض عين، لا يقال يفعله أي أحد غيري. كيف؟ أنت ولي الأمر، أنت رب البيت، أنت رب المصلحة أو الهيئة أو المدرسة أو الفصل. فمنه ما هو فرض عين، أما على العموم فهو فرض كفاية، لكن مثل هذه المواطن التي ذكرت فهو فرض عين. الأمر الثالث قال فيها بيان أن الفلاح منوط به. يعني منوط به؟ يعني مترتب عليه، لأن في آخر الآية قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال وأولئك هم المفلحون، وهم دولت المفلحون، كأنه حصر الفلاح فيهم. فالمفلحون هم أولئك الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كأنه نفى الفلاح عن غيرهم، حصر الفلاح فيهم. هذه الآية الأولى تستشهد بها. الآية الثانية قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. الآية فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف، والمؤمنون والمؤمنات ما لهم يا رب؟ قال يأمرون بالمعروف وينهون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالذي هجر الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية، الموصوفين في هذه الآية، فوصف هؤلاء، فخرج من خرج عن القيود المذكورة. المؤمنون والمؤمنات ما لهم؟ صفتهم إيه؟ كذا وكذا وكذا. فإن لم تجد في نفسك هذا الوصف فقد خرجت من هؤلاء المنعوتين الموصوفين. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم مصراء بعض، أحباء بعض. أشوف المؤمن على منكر وأسيبه، أراه يسلك سبيل النار وأتركه، فأين الولاية؟ أين المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ فين؟ أي محبة تلك التي أرى فيها من أحب يلقي نفسه في النار وأتركه؟ آية مؤثرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صورة الولاية التي بينهم، صورة المحبة. الولاية عن المحبة، والولاية عن النصرة. فالمحبة والنصرة التي بيننا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لازم تقف إن كان مقصرا في معروف أمرته به، وإن كان فاعلا لمنكر نهيته عنه. هذه من لوازم المحبة، من لوازم الولاية، بل من لوازم الإيمان. المؤمنون والمؤمنات هذا وصفهم. ثلاثة، استدل بقوله تعالى، قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هؤلاء قوم ملعونون، الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ملعونين. ليه؟ قال: عصوا وكانوا يعتدون. طب ما وجه العصيان؟ ما وجه اعتدائهم؟ قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يمر الرجل على أخيه وهو يفعل المنكر فيقول له: اتق الله، يبقى نهاه ولا ما نهاهوش؟ نهاه، فلا يمنعه من الغد أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. أهي كلمة رماها ومشي، وبعد كده كانت المعاشرة في أكل وشرب وكلام واستئناس بحديث، ويبقى هذا على المنكر ويراه على المنكر ويتركه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هكذا شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، لبئس ما كانوا يفعلون. فجعل هذا الفعل سبب استحقاقهم للعنة، لأنهم تركوا النهي عن المنكر، تركوا النهي عن المنكر. الدليل الرابع، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا يبين أفضلية هذه الأمة، كانت خير أمة لأنها أخرجت للناس، لم تخرج هذه الأمة لنفسها بل أخرجت للناس. يعملوا إيه للناس؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كانوا خير أمة بهذا، فإذا تركوه نزعت عنهم الخيرية، فلا خير فيهم، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فأي خير إذن؟ فينبغي أن تكون مباركا أينما كنت، مكان ما تحل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه بركة المؤمن. وقال الله عز وجل، دليل الخامس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالأمر معروف والنهي عن المنكر ينجيك، وبدونه فلا نجاة. هؤلاء بنو إسرائيل اصطادوا يوم السبت وقد نهوا عنه، فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منهم من اصطاد ووقع في المعصية، ومنهم من قال: لما تعظون قوما الله مهلكهم، سيد احنا منا ومالهم وحرين، هلكين ويروحوا في داهية. ومنهم من أخذ على أيديهم ونهاهم عن هذا المنكر. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من؟ الذين ينهون عن السوء. طيب الطائفة اللي عصت عصت، طيب والطائفة التانية فيه؟ ما ذكرهاش الله عز وجل. هم ثلاثة طائف، ثلاثة أقسام، ولكن في ذكر النتيجة ذكر نتيجتين: الأولى أنجينا الذين ينهون عن السوء، فما نجا إلا من نهى عن السوء، نهى عن المنكر. قال: وأخذنا الذين ظلموا، إما بفعل المعصية أو برؤيتها وإقرارها بعدم الإنكار. فهؤلاء ظالمون، وهؤلاء مشاركون لهم في الظلم بالسكوت على المنكر. الآية السادسة قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وهو أمر جزم، تعاونوا. ومعنى التعاون على البر والتقوى هو الحث على البر والحث على التقوى، تسهيل طرق الخير وسد سبل الشر، والعدوان بحسب الإمكان. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أثموا هؤلاء الربانيون والأحبار إذ أنهم لم ينهوا عن قول الإثم وأكل السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لهم مين؟ الاثنين اللي أكلوا السحت وقالوا الإثم، والربانيون والأحبار الذين لم ينهوهم عن ذلك. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض. نجاهم الله لأنهم ينهون عن الفساد في الأرض. استجاب من استجاب، ولم يستجب من لم يستجب. من كيف شهد على استجابة الفعل الذي هو الأمر معروف النهي عن المنكر، هذا العمل ينجيك، ينزل العذاب فيأخذ الناس إلا الذين نهوا عن الفساد. فالنجاة النجاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهلاك الهلاك في ترك ذلك. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: ومن الأخبار، يعني من الأحاديث، ذكر حديثا واحدا، رغم أن في الباب عشرات الأحاديث، لكن هو سبيله الاختصار. ذكر حديث الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، لا، بل تصيبهم وتصيب من قدر على أن ينكر عليهم ولم يفعل. هذه مسألة مهمة جدا في زمان انتشرت فيه المعاصي والشهوات والشبهات. يعني ريتنا كفينا هذا الشر بأننا لا نفعله، خلاص أنا وقيت نفسي وانتهيت. لا، حتى تنهى، وهو لون من الجهاد، وهو لون من الجهاد. لما عرف النهي عن المنكر من أعظم ألوان الجهاد، يحتاج إلى صبر ومصابرة. قال: وروي في ذلك أحاديث كثيرة. تذكرون حديث مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها: مثل قوم استهموا سفينة فأصام بعضهم أدناها وبعضهم أعلاها فقال الذين في أسفلها لو أن خرقنا خرقا. الحديث بطوله، هذا من ضمن الأحاديث. يجاب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عندي ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. حديث كثيرة بها يظهر كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا، وأن فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به، لا يسقط هذا الفرض أبدا، وأنت قادر إلا أن يقوم به من يقوم عنك، لأنه فرض كفاية كما سمعت. لازم يبقى في المسلمين من ينكر هذا المنكر، وإلا عمهم العقاب. هذا هو الأمر الأول من مقصود من هذا الكتاب، هو بيان أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خطورة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. المقصد الثاني الشروط التي يتحقق بها التصدي للإنكار. أول ما بنسمع هذا الكلام بيعتقد الناس يلا إيه أي حد يتكلم في أي حاجة، لا، الشروط التي بها يتحقق التصدي لهذا المنكر. إمتى يبقى يجب عليك تتصدى للمنكر ده؟ أولا أن يكون منكرا، أن يكون هو اسم النهي عن إيه؟ المنكر المحظور وقوعه في الشرع، هو ده معنى منكر، الذي حذر الشرع منه، الذي نهى الشرع عنه، هو ده المنكر. وبالتالي لما تيجي تقول لي انا عايز انهاك عن المنكر وتنهان عن شيء، اقول لك ايه الدليل ان ده منكر؟ فهم ازاي؟ لان اول شرط عشان تتصدى للانكار ان يكون الانكار على منكر. فما اكثر ان ينكر الناس اشياء ليست بمنكره شرعا، وبالتالي إنما تنهى عما نهى الله عنه، إنما تنهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بتنهى عن حاجة شايف إنها كان صح وكان أولى وينبغي، لا. وبناء عليه أولا كلمة منكر أعظم وأعم من لفظ معصية، لأن المعصية إخواني إنما تكون من المكلف، المعصية تكون من إيه؟ من المكلف. طب لو لم يكن مكلفا، صغيرا مجنونا ورأيته يفعل المعصية، لا ما ينفعش المعصية لأنه إيه؟ في حقه لا تسمى كذلك، لكن يسمى منكرا. يبقى المنكر أعم من الإيه؟ من المعصية. يعني لو شفت واحد مجنون وواحدة مجنونة، مجانين الاثنين وبيقبلها في الشارع، تقول له سيبهم سيبهم عنده مجانين، لا، ننهى عن المنكر مش ننهى عن المعصية، ننهى عن المنكر وليس اسمه النهي عن المعصية. فمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر، ها، يريق الخمر ويمنعه ولا ما يريقهاش؟ ها. وكذا إذا رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة يمنعه ولا لا يمنعه؟ رغم أنه ليس بمعصية في حق الصغير ولا المجنون، ولكنه منكر، كان هو قد عصى بذلك أو لم يعص مكلف أو غير مكلف، دي مسألة تانية. لكن إحنا ما نشوفش المنكر في الشارع، ما نتركش المنكر وإلا كان صاحبه غير مكلف. ومعنى كون المنكر منكرا لا يختص المنكر بالكبائر، ففاعل الصغائر يسمى فعل منكرا، واضح؟ قال بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنه. يعني لما تشوف شاب ماشي كده عمال يبص البنات، ها، النظر للأجنبيات ده منكر ولا مش منكر؟ منكر، كبيرة كان أو صغيرة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما أشاح بوجه الفضل ابن عباس كان صغيرا، أهو ينطبق عليه المثالان، صغير يبقى بالنسبة له مش هنسميها معصية، وكانوا النسوة يمررن فكان يلتفت بيبص النسوة المارين اللي هو وفد النساء، أو الجزء اللي فيه النساء في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينحي وجهه إلى الجانب الآخر. بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن الإيه؟ عن المنكر، مش عن المعصية، عن المنكر. المنكر صغير، هذه واحدة. الثانية بينهى عن كبيرة ولا عن صغيرة؟ عن صغيرة. الكبيرة هي الزنا، واضح؟ إذن أول شرط في إنكار المنكر والتصدي له أن يكون منكرا. يعني إيه؟ يعني الشرع اللي أنكره، سواء أنكره على التحريم أو على كبيرة أو صغيرة، لكن لازم يكون على التحريم. الصغيرة محرمة والكبيرة محرمة. طيب الشرط الثاني هو أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، تمام؟ مش هينط من فوق السور عشان يبص عليه ويقول ايوه بيعمل منكر امسك وينام، لا. فكل من ستر معصية في داره أو أغلق بابه لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية أو المنكر، ولا يجوز أن تتجسس عليه، فقد نهى الله عنه في قوله ولا تجسسوا. وفي هذا القصة المشهورة لما تسور عمر على هؤلاء الشراب، شراب الخمر، قالوا له إن كنا قد عصينا معصية فقد عصيت معصيتين. تذكرين مثال داود منه إيه؟ أنه تسور عليهم وتجسس، كان عندهم فقه. وكذا لو رؤي فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه. فاسق وشايفه مخبي حاجة كده ما ينفعش تشد العباية كده وتشوف إيه، بحجة إنك هتنهى عن إيه. فأن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، بغير هذا الكشف، منكر واضح باين أصد. من رأى منكم منكرا ما قالش لا تجسس ولا اكشف ولا ابحث، مش بنبحث على فلان احنا نظن انه بيعمل منكرات، لا، لما نرى المنكر ننهى عنه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد، في مسائل تكون محل اجتهاد ما فيها نص. ما هي المسائل؟ إما منصوص عليها وإما اجتهد أهل العلم في استنباطها. فيها نص قال الله وقال رسول الله، نص صريح، دي اسمها فيها نص. فيها اجتهاد لا نكران فيه، ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ما هو من مجاري الاجتهاد. وهنا سنحتاج إلى درس المرة القادمة من كتاب الاعتصام في معرفة الفرق بين الاجتهاد والرأي المذموم. الاجتهاد الصحيح وإن أخطأ صاحبه لا يسمى صاحب رأي مذموم، إنه سلك المسلك الشرعي. أما الرأي المذموم الذي ليس له أس، ليس له أصل من القرآن أو من السنة، ما كان محل اجتهاد يعني ما فيهوش نص. لكن لو فيه نص يقول اجتهدت، تقول له لا انت مش اجتهدت، انت خالفت النصوص، انت شرعت من دون الله، تطلعت لنا بشرع جديد. الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه، النص موجود ومحتمل، يبقى ده محل اجتهاد، يحتمل هذا يحتمل هذا، وما دام محتملا فلا تنكر على من عمل بأحد الاحتمالين، لأنه سلك مسلكا صحيحا إذ رجع إلى نص والنص محتمل. فالمسائل المختلف فيها بين الأئمة مسائل معتبرة، إذ لا يعلم خطأ المخالف قطعا بل ظنا، فلا بد أن يكون المنكر متفقا عليه، وهنا مسألة مهمة جدا، أن يكون المنكر متفقا عليه عند من؟ عند مين؟ عند أهل السنة والجماعة، خلاف معتبر عند الصحابة، خلاف معتبر عند السلف الصالح، لكن لا تنشئ أنت خلافا وتقول يا أخي خلاف أنت بتعقد الدنيا ليه؟ لا، وإلا فالكافر مخالف والمبتدع مخالف والعاصي مخالف، نعتبر بقى كلامهم رأيا. وانت متخيل، انت متخيل ان فيه كافر مخالف معاك 100%؟ ده ممكن يكون موافق معاك 90%، 95%. انا معاك اهو، احنا بنبر الوالدين ونصل الارحام ونحسن الى الجيران وكل حاجه زي الفل، كل الاخلاق والسلوكيات انت بتقول عنها بقول عليها معايا، ومعاك في اصول عبادات ومعاك حاجات كتيره جدا، نقول خلاص نجمع الكلمه مع المخالفه؟ لا، هنا المخالفة غير معتبرة، مش دي المخالفة نقول ده اختلاف وفيها اجتهاد، فإنما يتكلم عن مسائل الأحكام العملية غير المنصوص عليها، كما أحكام الصلاة في وضع اليد على الصدر أم على البطن، في النزول باليدين أو الركبتين، هذا لا تنكر، تقول يا أخي اتق الله تنزل على ركبتيك وينبغي أن تنزل، لا، المسألة محل اجتهاد أصلا، المسألة محل اجتهاد، فلا ينكر عليه. اتق الله، لما أسررت بالبسملة؟ لما جهرت بالبسملة؟ لا. اتق الله، لما اخترتك مفتيا أن لكل بلد رؤيتها؟ لا، ليس بالمنكر الذي ينكر عليه. فالمسائل التي هي محل اجتهاد محترم معتبر فلا ينكر فيها على صاحبه، أما إن لم يكن اجتهادا معتبرا فلو فتحنا هذا الباب خلاص مش هننكر على أي شيء، إنما المقصود الاجتهاد الذي هو له ضوابطه المعلوم في كتب الأصول. وكذا إنما ينكر على الفرق المبتدعة في خطئهم المعلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد، يعني شوف حتى لو كان من الفرق المبتدعة إنما ننكر عليه إيه؟ خطأه الإيه؟ المعلوم، لكن لو له خطأ في مسألة اجتهادية ليس هذا الذي ننكر عليه فيه. إذن جعل ثلاثة ضوابط للتصدي للإنكار: أن يكون منكرا ظاهرا بغير تجسس، معلوما بغير اجتهاد. طيب، عرفنا الآن أهمية الأمر، عرفنا عن المنكر وما هو المنكر الذي نتكلم عنه الآن، وجدت هذا منكرا ظاهرا معلوما بغير اجتهاد، كيف تنكره؟ درجات القيام بالإنكار. الآن أنت رأيت إنسانا يفعل منكرا معلوم من الشريعة أنه منكر، ظاهر أمامك فعلا فعله، ما فيه خلاف فقهي ولا اجتهاد، هو فعلا منكر، فما يكون سلوكه؟ يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اختلاط النساء والرجال في العمل والكلام والضحك والتهريج مع بعضهم البعض؟ هذا معني بأن فيه من هو رمز الالتزام ملتحي مثلا أو منتقبا ويختلط ويضحك معهم، وماذا أفعل لو كنت لا أقدر على ترك المجلس ويتهمونك بالتشدد والتعقيد عندما لا تشاركه؟ هي الإجابة ما ستسمع الآن. درجات القيام بالإنكار: الأولى المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى التعريف، أي تعريف المزجور، المزجور يعني اللي بتنهاه اللي بتزجره، أن ما يفعله منكر، فإنه قد يقدم عليه بجهله أو بغفلته، يعرف ونسي، يعرف وغافل، يعرف والواقع غلب عليه فماشي مع الواقع وخلاص، ما الكل قاعد بيهزر وبيضحك. فلعله إذا عرف أنه منكر تركه، ببساطة جديدة كده. يبقى أول مرتبة أنك تقول لي إيه؟ حبيبي هذا منكر، تزاب تضحك معاه كده، حبيبي هذا منكر، هذا الكلام وهذا اللعب لا يصح. ألم تسمع قول الله تعالى؟ ألم تسمع قول الله كذا؟ ده اسمه إيه؟ التعريف، عرفته أن ده منكر. دي أول درجة وأهم درجة، تمام؟ رفعت بها عن نفسك الإثم، إثم رؤية المنكر ولم تنكر، فأنكرته بتعريف صاحب المنكر أن هذا منكر، فيجب تعريفه باللطف من غير عنف. أخي الحبيب هذا كذا وكذا، بالحكمة لا تشهر به، تقول له بينك وبينه، تأخذه جانبا نحو هذا. فإن في التعريف كشفا للعورة وإيذاء للقب وإيذاء للقلب، فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق. معايا؟ لما أجي كده الأخ الفاضل ده، أنا شفته ماشي مع واحدة، أنا كده بعمل إيه؟ كانت عورة، هذه عورة، هذه سوءة، وأنا كشفتها، وكشف عورته يؤذيه، فأنت محتاج إيه؟ تتلطف معه لئلا تؤذيه. أخي حبيبي كلنا بنغلط، مفيش حد اتولد عالم ولا اتولد بيعمل الصح، ها؟ كلنا كنا جاهلين والعلماء علمونا والحمد لله. فهمت؟ شفت المقدمة دي كلها عشان ايه؟ ها؟ حتى لا تؤذيه. الصواب هو كذا وكذا. معايا يا اخواني؟ ده اسمه اللطف في النصح، عدم التعنيف. فليتلطف به هكذا ليصل التعريف من غير إيذاء. هو التعريف في إيذاء؟ أيوة، كشف السوء والعورة. أنت طلعت الملتحي ده ما يسويش حاجة، أنت طلعته فاسق، مش كده؟ ما هو بالكلمتين دولت بقى هو إيه؟ الأخ الملتزم الملتحي، ولا بقى الأخ الفاسق العمال يهرج مع النسوان ويضحك مع دي ويكلم ديت؟ فأنت محتاج أنك تتلطف معاه، لأنك ستكشف الآن سوءته حتى لو بينك وبينه، فلا بد من الرفق. قال كلمة خطيرة جدا، قال فإن إيذاء المسلم حرام محذور. يا سلام، أي ما هو مسلم وأنت خرجته من الملة ولا إيه؟ وهذا إيذاء له، لكن ترك النهي عن المنكر محظور أكبر. ما هو بعض الناس بيقدر المسألة دي يقول لك إيه؟ هحرجه وهضايقه ومش عارف إيه، فيوم يسيب النهي عن المنكر. فهمتوا إزاي؟ يترك النهي عن المنكر مراعاة لشعوري، مراعاة الشعور أمر شرعي مطلوب، لكن لا يعني ترك النهي عن المنكر، بل يعني التلطف فيه. فهمت ازاي؟ فلأجل عدم الأذية لا تؤذيه بالكشف المباشر اللي يؤذيه، بل قدم له بمقدمة أو ذيل بكلمة أو اختار الألفاظ أو هذا كله شأنك، لكن لا يمنعك من النهي عن المنكر. قال وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو البول. لما يبقى في حاجة نجسة ينفع نزيل النجاسة بنجاسة؟ أما نزيل النجاسة بإيه؟ بطاهر. فما تزلش المنكر بمنكر آخر. إيه المنكر الآخر؟ أذيته أو فضيحته أو تعنيفه، ده المنكر في أول الأمر في التعريف. ومن آذى بالإنكار فهذا مثاله، بيغير منكر بمنكر، بيزيل نجاسة بنجاسة، مخالفة بمخالفة. فمن عرف أن إنكاره منكر فلا ينكر. اللي ما بيحسنش التلطف أخي وحبيبي والله يجزيك خير ويبارك فيك كان أمر بس تسمحني وما تزعلش مني وتهولك، شايفين المقدمات دي كلها، ما بتحسنش الكلام ده وانت قفل، عارف يعني قفل؟ ها اخي اتق الله، شيل اللحيه اللي في وجهك ديت، ها شايفين الكلام ده؟ ده هو لسه في مرحله الايه؟ التعريف. فالتعريف باللطف من غير تعنيف، دي الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى. درجة اللي فاتت ده منكر، ده حرام، ده خلاف الشريعة، عرفته. في واحد بالإشارة كده بالتعريف ها خلاص ضعطها، ها لما تلاقيني أنا قاعد كده بعمل حاجة يقول لي شيخ الله يكرمك هو ده مش حرام؟ قال لك جزاك الله خير، الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، خلاص وصلتني، انت عرفتني بس ذكرتني. ها ياتي مرحله ثانيه لمن يقدم على الامر وهو عالم بكونه منكرا، نهيته ولا يزال يواظب على الشرب، شرب الخمر، او على الظلم، او على اغتيال المسلمين، او على الفرقه، او على اي شيء مخالف يجري مجرى هذه الاشياء، فينبغي ان يوعظ ويخوف بالله تعالى. ازاي؟ وتورد ان تورد عليه الاخبار الوارده بالوعيد في ذلك. اتق الله، من مس امراه لا تحل له لان يضرب في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. كده انت بتعمل ايه بقى؟ مش بتعرفه، مش قلت له حرام تصافحها؟ لا، ده انت وعظته وذكرته وخوفته بالله. ده اللي بيعمل كده ربنا بيضرب في راسه بمخيط من حديد يوم القيامة. يا أخي أما رأيت سيرة السلف تحكي له سيرة السلف وعبادة المتقين بشفقة بلطف من غير تعنيف وغضب، بل تنظر إليه نظر المترحم عليه، صعبا عليك، خايف عليه، فهمتوا اخواني؟ شفتوا صعبان عليه وخايف عليه ديت؟ انت فعلا بتنهاه، مش منظره، مش بتنهاه واقامه حجه وقلت له انتهى لا لا لا، انت فعلا وليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصلت الدرجه الثالثه؟ خلاص حصل تعريف وحصل تذكرة وموعظة وتخويف بالله، التعنيف بالقول الغليظ عند العجز عن المنع باللطف، وعند ظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح، كما قال إبراهيم عليه السلام أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اوف، ايه ده؟ فين العقل؟ تعبدوا اصنام؟ ده اسلوب في ايه؟ تغليظ اهو، لكن ما فيش لفظ خارج، فاهمين ازاي؟ ما فيش سباب، فاهمين يا اخواني؟ مش هتنهى عن المنكر تقع في المخالفات. ولهذه الرتبه ادبان، رتبه التعنيف، اولا الا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف، الثاني ألا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة. مش معنى تغليظ معناه فتحنا لك الباب بقى ويا أخي وافهم وانت عالك فين وانت كنت كذا وانت لا، ما تتجاوزش، ما تطورش لسانك، لا يسترسل فيه فيطيل لسانه بما لا يحتاج إليه. إحنا عايزين نوصل له الزجر، عايزين نوصل له التغليظ بالكلمات المناسبة الغير خارجة التي لا فحش فيها ولا سباب ولا استحقار واستهانة ولا كل المخالفات ديت قد يقع فيها الناهي عن المنكر وهو ينهى عن المنكر، يكون هو واقع في منكرات أخرى. فهذا التغليظ عند الضرورة أولا، وعند فشل أو عدم إصابة المرتبتين الأوليان الأولتان، ثانيا ألا ينطق إلا بالصدق. أف لكم، يعني أتأفف وأتضجر مما تعبدون من دون الله. ده حاجة تخنق يا أخي، تعبد غير ربنا، تعبد حاجة صنعتها بإيدك، هي دي أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون. محدود. الدرجة الرابعة التغيير باليد كإراقة الخمر، تكسر له علبة السجاير، إتلاف المنكر المتمول أو دفعه عن محرم. معايا؟ ده اسمه تغيير بالإيه؟ باليد. وليس هذا إلى آحاد الرعية إلا الدفع، وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة ومأذونيهم كالضرب والحبس. الآن هناك أمور ستغير باليد، والتي تغير باليد لا تكون إلا لصاحب ولاية. إلى الولاة، الولاة عندنا ولاية صغرى وعندنا ولاية كبرى. فأنت والي في بيتك، أنت والي في مدرستك، أنت وزير من الوزراء في الجزء الخاص بك ده، أنت الوالي بتاعه. والولاية العامة الرئاسة والإمارة والخلافة. من له ولاية فيغير باليد على من ولي عليه. الأب يشوف البنت جايبة الحاجة المحرمة يروح شايلها منها مقطعها، يشوف الابن ويغير بيده كده، لأنه هو إيه؟ والي. الناظر يشوف ولد والأولاد جايبين حاجة غلط ويأخذها منه يكسرها، منكر. الإراقة والإتلاف إلى الولاة ومأذونيهم، رئيس مولي وزراء، الوزراء عاملين محافظين، المحافظين عاملين مش عارف رؤساء مجالس إدارة، دي اسمها مأذونيهم. كالضرب والحبس، يحكم القاضي عليه بحبس، يحكم أن يضرب كذا. فهذا التغيير باليد ليس إلا لمن ولي، في الأمر الصغير في الولاية الصغرى وفي الأمر الكبير في الولاية الكبرى. تغيير باليد للمنكر بضوابطه، منكر معلوم من الشرع، ظاهر غير خفي، متفق عليه غير مختلف فيه باجتهاد. آخر حاجة في درس اليوم، آداب القائم بالأمر والنهي، جملتها ثلاث صفات: العلم والورع وحسن الخلق. تأدب بهذه. العلم فليعلم مواقع الأمر والنهي ليقتصر على حد الشرع فيه، لازم يعرف إيه المنكر اللي هنا عنه اللي احنا لسه قايلينه من شوية. ثانيا الورع، يردعه عن مخالفة معلومة ولا يحمله على مجاوزة الحد المأذون شرعا غرض من الأغراض، وليكون كلامه مقبولا، فإن الفاسق يهزأ به إذا أمر أو نهى ويورث ذلك جرأة عليه. هو أنت لما تنهى العاصي هل جزاك خير عم الشيخ يبوس إيدك ها؟ ولا هيهب فيك أول حاجة ها؟ لا، أكيد في رد كده للعاصي. أنت عندك ورع، يمنعك الورع عن المخالفة، هو يغلط لأنه عاصي، لكن أنت كداعي عندك من الورع ما يمنعك، ما يمنعك من تجاوز الحد. هو غلط وتجاوز الحد، ما هو عاصي، ما أنت أصلا بتنهى عن منكرات، لكن أنت ما تتجاوزش الحد، وبالتالي الداعي لابد أن يكون عنده علم بما ينهى عنه وورع يمنعه عن المخالفة وعن المجاوزة. آخر حاجة حسن الخلق، فليتمكن به من اللطف والرفق، وهو أصل الباب وأساسه. أصل الباب قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وأساسه هو هذا اللطف. والعلم والورع لا يكفيان، مش كفاية عندك علم إن ده منكر وإنك مش هتجاوز الحد، حتى يكون عندك إيه تثلث به حسن الخلق. فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه، ما لم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق. عندك علم وعندك ورع، بس لو جه الغضب، لو استثارك هذا العاصي، ليس كافيا ما عندك من العلم والورع حتى يكون عندك ايه حسن خلق ان تقابل اذيته باحسان، او على الاقل الا تردها باساءه مثلها. وبوجود هذه الصفات الثلاث يصير الارشاد اي لما عفنا عن المنكر من القربات، وبه تندفع المنكرات، وإن فقدت لم يندفع المنكر. بتنهى بغير علم، بتنهى وبتتجاوز الحد، بتنهى فلما أسيء إليك تجاوزت أنت الحد، ما غيرش المنكر. حكي أن المأمون وعظه واعظ وعنف له في القول، فقال يا رجل أرفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق. قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ده هو اللي اداله موعظة، ها بيقول له ايه؟ أرفق، فقد بعث الله من هو خير منك، موسى وهارون أحسن منه ولا مش أحسن منه؟ إلى من هو شر مني، أنا يا سيدي شر وبعمل شر وبعمل غلط، فلما بعث هذان اللذان هما خير منك إلى فرعون الذي ولا شك أنه شر مني، أمرهما الله بالرفق، قال فقول له قولا لينا، فكان أولى بك وأنت أقل منهم في الخيرية، وتنصح من هو أقل منهم في الشر، أن تكون أرفق وأرفق. فليكن اقتداء المرشد في الرفق بمن؟ بالأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم. آخر حاجة في الفصل تكلم عن المنكرات المألوفة في العادات. ما هو الناس دي يا أخواني كانت بتتعلم عشان تعمل. جميل أوي يا أخي، الشيخ قال درس جميل جدا في الأمر عن المنكر، وبين لنا ان في حاجه اسمها التعريف وحاجه اسمها التغليظ وحاجه اسمها كذا، ها طب فين التطبيق العملي؟ فين التطبيق العملي؟ هذا هو سبب فساد هذا الزمان، انه عندنا انفصال بين العلم والعمل. السبب الرئيس في انفصال بين العلم والعمل، نعلم لكن عند العمل لما تيجي بقى تأمر، ده إذا أمرت بعفو نهي عن المنكر، قد لا تعمل ابتداء لا تأمر بعفو تنهى عن المنكر وتسيب الدنيا خربانة. كأب كولي أمر كمسلم ترى منكرا في شارع أو في سوق أو في بيت أو في هيئة أو في مصلحة أو في مدرسة أو في جامعة، طيب وإذا شرعت في الأمر عفو نهي عن المنكر خلاص هتعمل أهو. فينبغي أن تعمل عند تحقق الشروط وبالتزام الآداب المذكورة. لا تجد انك تعلمت الشروط والاداب ولا تحقق الشروط ولا تلتزم الاداب، فتاتي الدعوه ناقصه او غير صحيحه او منفره العكس، فتؤصل المنكر وتزيل المعروف، فتؤصل المنكر وتزيل المعروف. نقول لك جزاك الله خيرا، ونقول لك سامحك الله، سلكت الامر وولجته من غير بابه. فليس معنى أن المؤمن يرى كثرة المنكرات أن يترك المنكرات، أنت مأمور بالنهي عن المنكر، وليس معنى النهي عن المنكر والأمر معروف أنك تسيء، فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. كلمة شيخ الإسلام رحمه الله، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. ذكر هنا منكرات المساجد ومنكرات الأسواق ومنكرات الشوارع ومنكرات الحمامات ومنكرات الضيافة ومنكرات عامة، لأن الدنيا عنده كانت محدودة، لكن احنا حبينا نصنف اليوم كتابا في المنكرات أكبر موسوعة في العالم ستصنف. صحيح، لا حبينا نعد اليوم منكرات نعملها مصنفات، ها لا، ده احنا عندنا الآن مخالفات الصلاة كتاب مجلد، مخالفات الطهارة كتاب، مخالفات الحج، مخالفات المسجد، مخالفات كل مخالفات محتاجة مصنفات ومؤلفات. استعن بالله ولا تعجزن، وعرف بعضه وأعرض عن بعض، وابدأ واحدة واحدة، والتزم بآداب الإسلام في المعروف والنهي عن المنكر، ولا يكن سبب أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر أنك ترى النتيجة، رأيت النتيجة أو لم ترى النتيجة فأنت عبد لله تمتثل أمره، فأمرك أن تأمر معروف والنهي عن المنكر بطريقة كذا بشروط كذا بآداب كذا فافعل، ولا يضرنك مخالفة المخالف أو استجابة المستجيب. يعني أحيلكم على المكتوب في الكتاب لتقرأوا ما فيه من منكرات المساجد والأسواق والشوارع، ونبدأ بعد ذلك في التطبيق العملي لهذه الأشياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في أولئك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من المؤمنين والمؤمنات الذين بعضهم أولياء بعض، من الذين يدعون إلى الخير ويأمرون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.